واضح أن معنى أن يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله. نعم يا حمد. أن توحيد الله معنى توحيد الله أو من خلق. من خلق. خلق من قوله إبراهيم الله خلق الله الله وفي الله الأخرى عن واحد. فدل هذا على أنه ما بمعنى واحد ولهذا عبر الصحابة عنهم بهذا مرة وبهذا مرة. العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها. تشريد القول يعرفها ولا يعرفها من شهادة لا إله إلا الله. يجي شهادة لا إله إلا الله ويكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها. وجه ذلك من الحديث ماهر أول ما تدعوهم ولو كانوا يعرفونها ويعملون بها محتاجوا إلى دعوة الله. هنا الحادي عشر التنبيه على التعليم بالتدريج. التنبيه على التعليم بالتدريج هذه تنفعنا كيف؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن أول ما تدعوهم أنا رغم بالتوحيد الله بعدين فإن أطاعوا فأعلمهم من الأقرار عليهم هم ضلالة نعم ضلالة إن قال فأعلمهم أن الأقرار عليهم صدقة تأخذ من أغنياء فأعلمهم فأعلمهم مرات. إذن فالعلم يتم بالتدريج يعلم أن شيئا فشيئا. واضح؟ طيب الثاني عشرة البضاءة بالأهم فالأهم. من أخوة عبد الرحمن من قول الله أول ما هدوهم يتكلم أن الله هذا أهم شيء أعلى. نعم ثم ثم طبعة الثانية ثم الزكاة. الثالثة عشرة مصرف الزكاة عام. نعم تمام. الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم. من أخي إبراهيم العالم الشبهة عن المتعلم. نعم طيب واستطيع دعوة من اللون. نعم نعم طيب طيب طيب ما سنكون لو وقعوا أيهم ثم أصبح وطرع ربما. نعم وإياك وطرائي مع الله. نعم وإياك وطرائي مع الله كيف منها أن تكتبها يعني عشان نكون متنزل بس الشبهة نعم يعني قصد أن تحب من الشبهة يعني التنزل اللي فيه اشتباه. نعم وأن رب الشبهة شبهة الأول يعني معناه أنه يكون عنده شبهة. قال إياك وقراء أمواله ظلاء على أنه لا يعلم ذلك من هذا فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم وقفتها مشهور محمد لما قال له أمره أمرا فقال له واتق دعوة المغلوب علل لها يعني قد يعني مثلا ينقض أحبهم أنهما داما لماذا هو تقدم فقال فإنه ليس بينها وبين الله سبحانه يعني علل بعد أن أمره هذا الأمر ما أخذ تخدم لك بيكون في ذلك فرع لا ما أخذ الظاهر المؤلف إنها التركيب لبعد قبل أنها ترى الأموال ويجب قبل أنا عندي يمكن مضبط اضطرب عليه صدقة كشف العالم الشبهة المتعلم. هذه الصدقة من أين وإلى أين تذهب؟ إلى الفقراء لأن مثل قد يقول القائل طيب أخذنا منهم صدقة وين نضعها؟ لأن هذا الحقيقة ما أجزم بأن هذا مراده رحمه الله لكن هذا هو محل الفائدة حسب ترتيب الحديث، لأنه بين نصف الزكاة وبينها نصران، فأقرب شيء إن الإنسان يبقى في الحورة إذا قل أعلمهم أن الله فرض عليهم طبقة، فأين هذه الطبقة؟ أين كفار؟ فتكشف الشبهة عن المتعلم. هذا والله أنا أقرب شيء، ما ذكر شيء بالأكثر أو هم بيسم حال السنبار ما يسم حال السنبار. طيب.